اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم، تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال. قسرة مع أميرة. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وتكونوا كامل بالف خير. رمضان كريم، كل عام نتوما بصحه جيده ان شاء الله، نصوموا بصحه ولهنا ان شاء الله، ربي يتقبل منا ومنكم، وربي يرحم موتانا وموتاكم ويشفي مرضانا ومرضاكم يا رب، كل مرضى المسلمين وموتى المسلمين. حبيت نقبل كل شيء اني نشكركم على الدعم ديالكم، نشكركم على انكم دائما مخلصين الحلقات قسرة، انكم تشاركوني كي تكونوا تسمعوا فيهم، تشاركوني لي بغيتو تاعكم باللي لي بودكاست هادو ما غيروا فيكم يا لو كان حاجه صغيره. هاد الشيء شرفني فرحني بزاف بزاف. الحلقه تاع اليوم، هاد الحلقه نقدر نقول لكم باللي حلقه اللي الموتوش بوكو وراني فيها، يعني راني فيها، راني عايشه هاد الحاجه اللي هي الوحده. الوحدة ملي كنا صغار، شغل الواحد كيقعد وحده ولا إنسان واحد، إنسان ماشي مليح، شغل إنسان مدبرس، إنسان حزين، إنسان ألغ. بالعكس، كبرت وعيت وفهمت بلي الوحدة مليحة، مش نقول لكم دائما نكونوا واحدين، لا لا، مليحة الوحدة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينعزل ويقعد وحده، يتأمل، يراجع روحه، كان يقعد، كان ينعزل بزاف، وكان كي كان ديجا اصلا باش كان ينزل عليه الوحي وكامل، كان يكون في عزله بعيد عن الناس. وفي القران تاعنا حتى نشوفوا بزاف، انا دوك كي نقرا في القران نشوف بزاف، كاين بزاف ايات تهدر على هذا الموضوع اللي هو الوحده. انه ربي سبحانه وتعالى باغ اكزومبل زكريا نهار اللي طلب ربي سبحانه وتعالى قال له ارزقني طفل، يعني انا ما نجيبش دراري، ارزقني طفل، واش قال له؟ قال له صم عن الناس، يعني انعزل، ما تهدرش مع الناس، وربي راح يبشرك بالخير. مريم كيف كانت تانية منعزلة، قاعدة وحدها تعبد ربي وبعيدة على الناس وكامل هاد الأمور. مش غير هادو، ما كاين بزاف، يعني تقرأوا القرآن تشوفوا. قعدت نتأمل وقعدت نقول لروحي، وعلاش ربطونا الوحدة بحاجة؟ يعني علاش دايما نكونوا دايرين لنا هذيك الترويج انه لازم نكونوا دايما اونتوري، ولازم دايما نكونوا مع الناس، ولازم دايما الناس، انسان ما عندوش اصدقاء انسان تعيس وانسان، لا، هادشي خطأ، هادشي خطأ. انا انسان كنت بزاف نفرصي روحي في العلاقات مع الناس، اني لازم يكون عندي علاقات، واني وانا نحب اي انجوي بين اراوند بيبل، بصح مش دايما كنت كي نحس بالوحده ونحب نقعد وحدي وكامل، نقول بالك راني ندير في ديبريسيون، هلوك حاجه عاديه. خلونا ليتس نورمالايز ذيس، خلونا الحاجه نرجعوها شي حاجه طبيعيه. او كونترير، سي تري امبورطون الواحد يقعد مع روحه، انه يتعرف على روحه، انه ينعزل، يقعد ان بيريود هكا جاب روحه، يشوف غير من البعيد، سافا فو فير دو بيان. راني فيها، إما جامي حسيت بهذا البيس في حياتي، حسيت كنت عايشة في ضوضاء، حسيت كنت عايشة كالكلاكسون والحس والعياط، كنت نحس روحي ما بيش تقدروا تفهموني. I needed this. واني نهضر في هذا الموضوع بس كحبالي بكين بزاف ناس يحتاجوا هذه العزلة، وانا مخايفين منها. مانيش حاب نبعد، بس كمانيش حاب نخسر ميزامي، ولا مانيش حاب نخسر ناسي، ولا نو مليح اني نقعد وحدي، مليح اني نتقرب سخته من ربي سبحانه وتعالى. شوفوا، كانت توجه امنيتي في رمضان، هي مش غير مليحه في رمضان، لكن في رمضان عباكم باللي حاجه الحسنات واللي 10 اضعاف كي تكونوا ديروا الحاجه في رمضان، تضاعف الحسنات، تقربوا من ربي اكثر، لانه الشياطين ما كاش. واكو تعرفوا هذه الامور بلا ما ندخلكم في التفاصيل. انا كنت كل ما رمضان يجي هكايا وننوي هذيك الحاجه، واشك فوا نلقى روحي نجري مور الدنيا في هذاك رمضان، شغلاني مشغوله هنايا، راني مشغوله هنايا، ومن بعد نلتبع فيس واحد اخرين، ونكون عندي خدمه وتغناج وما عرفت شنو. هذا العام جاوني دي زوفر، والله جاني اوفر الاخر كامل. استخرت برنامج تلفزيوني في رمضان كل يوم يشبه الكويز. بعد قعدت مع روحي قلت اميره، رمضان هذا اول رمضان في حياتك يا سيدي، كي راكي كبيره واعيه ما ديري فيه والو، قربي من ربي فيه كتر وكتر وكتر. عيش روحك، تعال الروح تاعك اعطي لها حقها. والحمد لله اجمل قرار درته في حياتي بداني رمضان فغير محس روحي بيان فلافي، وجهزت اموري، قريت القران، صليت، جبت روحي فغير على الناس كامل، شغل نهضر مع الناس بركه كذا ما باش نسقسي عليهم ولا مولش مانيش كنت نهضر نحكي تليفون نقصر مع صحباتي هكا نتلاقى بيهم نقصروا مانيش حابه. ممكن رحت مقبل المسجد صليت التراويح كنت شتو كتكونوا قاعدين وحدكم وتشوفوا هكا شوشارة بيكم، شو انا كنت حاكمكم هكا صليت وبعد قعدت قريت شويه قران ما بدي يجي نبدا صلاة التراويح وكانوا جاو دي جروب وتفكرت كي كنت صغيره وكنا نجو دي جروب للجامع وقول يوني نركز في الصلاه 100% شو عندنا نقصروا ومن بعد نصلوا ومن بعد نقصروا ومن بعد نضحكوا خلينا نخزر فيها وما قدام نقول يا انضجت بزاف انضجت لانه استغنيت على هاد الاشياء شغل ما وليتش نحسها ضروريات في الحياه شيء جميل انه يكون عندك ناس تحبيهم تحبك عندي والحمد لله ربي يحفظهم شيء جميل انه يكون عندك دي غولاسيون شابين الحياه مبنيه على العلاقات ربي سبحانه وتعالى قال لكم خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لكن الوحده جميله احيانا والله احيانا جميله جدا تخليك تقعد هكا تقرب من ربي اكثر تقرب من نفسك اكثر من روحك اكثر مش كيش نفهمكم وانا انسانه ندير بزاف لا بريسيون لونطوغاج ديالي باغزوم زعما زوجي ولا الناس اللي نحبهم بروش ليا بزاف خاوتي مي بروش بروش بروش شو ندير لهم لا بريسيون ديك نحب نشوفهم ناجحين نحب نشوفهم داروا حاجه نشوفهم قاعدين نقول نوض دير لا هاد المره قلت هاد الشهر قلت ما ندير لا بريسيون ما راجلي ما حاش ندير له لا بريسيون تاع نوض ودير ونسقسي اذا دار هادي ولا ما دارهاش ما درت هكذا درت بوز راني حابه كونسونطري مع روحي نفسي لي عليا حق يا ناس لهذا الوحده جميله جدا لما تختاركم مش انكم تختاروها هذه الوحده تختاركم انكم تعيشوها وعلى بالي حيجي بالك ناس عبالي بكاينه محسين بيا وحاسين باش راني نهضر وكاين اللي ما مش حاسين صح يجي نهار راح تحسوا باسكو نجي نهار راح تكونوا في هذيك السيتواسيون تفكروا هضرتي تقولوا وي باسكو انا تصرالي خاطر نسمع دي بودكاست ولا نشوف دي فيديو ولا نلقى نهضر على موضوع مشغول ما نكونش اي كانت ريليت ومن بعد هذيك نعيش هذيك لا سيتواسيون نعاود نفكر هضرتهم لهذا كل حاجه نتعلموها في الحياه جميله نسحقوها يوما ما ما لازمش نغلقوا البيبان على روحنا لازم نخلوا لي بورت اوفيرت كيما قلنا ديك النهار باش الفرص تجينا ولكن احيانا مليح الواحد يتشارجا هكا مع روحه والله مقبله كنت نصلي والامام كان يدعي وحنا باش نقولوا امين وتعرفوا ديك اللحظه بكيت باسكو حسيت بكل دعوه دعاها دعاءات دعيه جميله سوري بكيت حسيت بكل دعاء دعاه تا يا ربي قربني إليك يا ربي ردني إليك ردا جميلة اخترت نبعده على ربي سبحانه وتعالى الحياة هذه تجري بزاف وراي غير تجري شغلنا بكري كي نقعد كانت تفكر بكري نشوف بلي كان عندنا الوقت بكري من بعد أنا كبرت دوكا عندي بزاف مسؤوليات ولا من نهار كان فيه باراكة كنا نقدر ندير فيه بزاف حاجات دوكا نحس النهار ندير فيه حاجة واحدة ويا ربي يكفي شغلي يبدأ نهار يخلاص بعد فهمتوني شوفوا ما تخافوش من الوحده ما تخافوش منها سيو كي يكون عندكم هذا وقت فراغ وقت انه عندكم بزاف احاسيسك وحابين علاش الانسان وقتاش يجي لوحده كيصراو له بزاف تخلط عليه فوالا تخلط عليه دي سونتيمون هكا شغل صرا له خذلان صرات له ديسيبسيون بالك ما جابش حاجه فشل في حاجه ولا يبرون دو ريكول ويقعد مع روحه وانا نصيحتي برك حنايا على بالي تربينا في مجتمع اللي يقولك ما تبكيش ما تديرش لا وما تبينش شوفوا انعزلوا ابكيوا هضروا مع ارواحكم it's okay not to be okay شو عندنا بزاف لابريسيون لي ريزو سوسيو ثاني فيهم بزاف لابريسيون شوفوا غير غير زعما البيست لايف وجوسي اترو دو بريسيون انا على بالي يفو با سكومباري مع الناس يفو با نقارنوا روحنا مع الناس تاع بنفس السن ديالنا زعما بازون شوفهم بالك تقول هذا عنده لاج ديالي ودار هذا كاع وانا مازال ما درت والو كل واحد هيز تايم كل واحد وقته مادام تراك 9 وراك مش مرعي يديك وراك تمشي في الطريق صحيح راح تلحق. راح تلحق. ما تديروش لابريسون لرواحكم، هذه ستريز امبورطون، حبيت نهضر هذه الحاجه. ما ديروش لابريسون لرواحكم وخلوها هكا يا شونتم مسعه وخلوها على ربي سبحانه وتعالى. وحاجه نعاونوا لي الموضوع تاعنا اللي هو الوحده، قلت لكم لازم نعيشوا مشاعرنا اوكي. وحنا الناس نختلف من شخص لاخر، ما نقدرش انا كومباري كيفاش انا نرياجي كيفاش انا نعبر كيما مع الاخرين. كيما الحب، لغه الحب بايزون، لغه الحب تختلف من شخص لاخر. كاين اللي يعبر بزاف، كاين انسان يعبر بزاف، وكاين انسان ما يعبرش بالهضره، يعبر بلي جيست. ما تقدرش تقول هذاك يحب، هذاك يموت عليا وهذاك ما يحبنيش، بس هذاك يضل يقول لي نحبك، ما عندهاش علاقه الحب. لغه الحب ولا لوف لانجويج تختلف من شخص لاخر. كيما انا ماي لوف لانجويج از ديفرنت ذان my husband love language. توحى يعبر par exemple، يهدر يقول ما يقول لي نحبك شحال من خطره في النهار، يعبر يقول هو ما يخلي شغل ماشي ما يخليش في قلبه يعبر. انا تعبيري ماشي بالهضره بزاف، انا نقول نحبك وكامل، بصح انا نوريهم بليجاس اكثر واكثر. par exemple الام، كاين امهات كاين امهات par exemple ما تقولش ولادها نحبك، بصح الحب تاعها ولغه الحب تاعها هي بلاكي طيب لهم، كتحط لهم هذيك الطابله صباح ربي، كتحطهم في فراشهم كيلقاو حوايجهم نقيين. كل واحد اللوف لانجويج تاعو، فوالا لازم تعلموها. بس كاين ناس انا ماما ما تقوليش نحبك معناها ما تحبنيش، لا لا، هي هير لوف لانجويج ماشي كيما اللوف لانجويج ديالك. وي شود اكسبت ذس، لحقنا الوقت اللي لازم نكسبتيو فيه لي شوز كيما راهم. ما نسيوش نبدلو لي شوز، وسختو ما نسيوش نبدلو الناس. يا ناخذو هذوك الناس كيما كانوا يا ما ناخذوهمش. كيما ثاني في الوالدين، كاين بزاف لي كومباري والديهم مع والدين صحابهم، ولا يقولك انا غير جا بابا هكذاك. لا لا، انت تقبل باباك، تقبل يماك باللي راهم فيه، هذو يماك وباباك، قدرش تغيرهم. تحبهم باللي ديفو تاعهم، ما تحاولش تغيرهم. ماشي انت دوكا جيت دوكا تبدل مالك وتبدلهم عقليتهم وكيفاش دايرين. خطا الاكسبتنس. شوفوا كي تاكسبتيو، كي يكونوا ناس ناكسبتيو. جمع انسان مؤمن لازم ياكسبتي، ها كيما قلت الايمان بالقضاء والقدر، معناها لازم نامنوا وناكسبتيو بهذا الحشاك الحبل، هذه الاشياء. باغ اكزومبل بعيد شركي واحد يموت لنا وهذه سنه الحياه، كي موتناك شي واحد ولا، لازم نتقبلوا هاد الحاجه. بصح لازم نعيشوا لو دوي ديالنا، الحزن هذاك لازم نعيشوه، ما نقدروش نقعدوا شايدين وهكايا وما نعيشوهش. لازم نعيشوه، كسوا نبكي وكسوا نخرجوا واش كاين داخلنا نهضروا، ما نقعدوش نطردقوا. وعلاش نحب الوحده انايا ونحب نقعد وحدي ونتيزولا وحدي ونغلق الباب ونريح غير مع راسي؟ باسكو نقدر نعبر عن المشاعر ديالي. سختو انا انسانه قلت لكم التعبير تاعي عن المشاعر ماشي تعبير لفظي، ما نعبرش بزاف بالهضره اوكي، نعبر بالافعال. بالافعال اني ام هير، اي كير اباوت يو، تعيطوا لي تلقاوني، نوندي لي سيرفيس، نعرض الناس، نخرج مع الناس، ايتو مع الناس ايتو. مي ما نقولش بزاف هذه الكلمات تاع نحبك ونموت عليك ونبعث لي ميساج وهاد العفايس، ما عنديش انايا. شغل جي سايد لو فير في المعقول، مي انا ماشي هكذا. وكاين واحد اخرين اتس اكسبتابل، هما دي ار سو هاغي وهكا يقولوا يهضروا، كل واحد كيفاش. فهمتوني؟ ما لازمش نجوجيو الناس وما لازمش نتوقعوا من الناس بزاف. توقع من روحك بركات، توقع من روحك بركات. كاين بزاف سختو في الكوبل، كاين بزاف لي كوبل يكومباريو، هذيك راجلها يقولها بزاف نحبك، ولا هذيك راجلها يشيلها بزاف لي كادو، ولا هذيك راجلها. كل واحد يكسبتي حياته كيما راهي وشريك حياته كيما راه. انا ما نجيش كاين بزاف عفايس ما نحبهمش، ما نجيش بصح نوبليجيهم على راجلي، ولا كاين عفايس نحبهم نوبليجيهم عليه. وي ار ديفرنت، وي ار سو ديفرنت، بصح وي لاف ايتش اذر، هذا هو المهم اوكي. ما يهمنيش ده هو يصار يتفرج الفوت الوغ كو انا ما عندي حاجه، ما يهمنيش كو انا نحب لي زاكتيفيتي باغ اكزومبل تاع الرسم، وهذا العفايس هو ما عنده حاجه. شغل ماشي لازم كيما السوشيال ميديا ديك تاع لازم راجلي كل حاجه نديروها كيف كيف وكل حاجه. اوكي اللي دايرين هكذا اتس اوكي، وكاين اللي ماشي دايرين هكا اتس اوكي. لازم واحد ياكسبتي حياته، ياكسبتي ناس وكيما راهم، ماشي يبدلهم. اوكي باسكو ماما ما هما يقدروا يبدلوا يحبوا يبدلوك. ثم انت حط روحك انا ما نحبش حد يبدلني اما انا ما نبدلش الناس. سي نورمال انك تنهاهم بالك تشوفهم حاجه عيانه يديروا هذيك سي نورمال. صحيح نهضركم على الشخصيه تاع الانسان هذاك ما نروحش نبدلها باش توالمني انا برك ما نكونش اناني. هذا واش حبيت نلحق لكم. ولكن الوحده جميله جدا تخليك تكتشف نفسك تخليك تقرب من ربي اكثر تخليك تبوزي لي بون كيسيون بو تروفي لي بون ريبونس تخليك تاخذ هذيك لا بوز في حياتك جميله جدا. انا مستمتعه بها ما نكذبش عليكم. انا لحقت اني غلقت باب الدراما في حياتي كنت عندي بزاف دراما دايره بيا وما كنتش جايبت لها خبر شغل مخليه الدراما هذيك شغل بابي تخبط الحاله هذه بقلت لا لا أمير عييت شوف لك غوساس تاعي تاع زين عييت بزاف مغالمه بزاف تلمو عييت فقلت أميرة والله ما حاجة ما تستهل العيا تاعي والناس اللي تحبني كي يقولها بلي عييت مهاد الحفايس راح تتفهمني ولي ما حاش تفهمني بقى على خير من حياتي. وكما كان الحال كما كان الحاج مسيو إكسبريمي بلي أنا هاو العفايس دو يدرونجيني هاد العفايس يدرونجيوني شو مشي غير أنا نراعي الناس ما مانا عندي شعور كي هدرت على المشاعر تاوعي كاين اللي ديسيدا ويروحو كاين اللي ديسيدا ويريحو كاين اللي ديسيد تبحروا وملقاوش روحهم. انا اي دونت كير اني مور والله لحقت الانستان اي دونت كير اني مور. صراو لي ديكو في الخدمه صراو لي ديكو في في علاقات في حياتي صراو لي بصح اتس لايف هذه هي الحياه وتستمر الحياه ولا تتوقف على احد وكل واحد ربي يهنيه في حياته وتعلموا حاجه تعلمت نديرها وش حراني فرحانه وفي غد مو انه نسامحوا الناس. بلكن كان نهضر لكم تقول تزيد عليها من والله ورانا في رمضان والله تعلمت نسامح الناس وانا انسانه ننسى بالخف مش باغي نكون ياغ بزاف ننسى بصح وشنو ما نعاودش نرجع الناس في حياتي شغل نسامحهم 100% شغل اللي ما كاين والو اللي ما ادونيش بصح ما نعاودش ندخلهم في حياتي فهمتوني من سامح ما نسامحش على جال الانسان نسامح على جال روحي ما نخليش هذيك الطاقه فيا تاع انا معمره راسي بنادم هذاك بسكو دار لي ونقعد دير اوبسيسيون عليه ما عنديش الحمد لله تخلصت من هذا الشيء. كان عندي في الماضي ما نقولكمش انا انسانه ملي كنت صغيره كانت عندي ديك تاع كي ديرونجيني بنادم ولا ياديني ولا شغل خلاص شو ما نقدر شغل نقعد نطلع ونهبط نقولك غير قلت هكا ولا غير درت هكا وكان غير فهمتوني نسين ريقلي الامور شغل ما باليش كيفاش نفهمكم. مي دوكا هكا قبل نرقد مخده نقول يا ربي اني سامحته الجميع سامحت الجميع وهذا انتم شاهدين عليا راني مسامحه طول الموند راني مسامحه اي انسان اداني سواء راني شافي عليه سواء ماني شافي عليه والحمد لله والحمد لله. وتاني ربي يغفر لنا ويسامحنا ان شاء الله على كل حاجه درناها في حياتنا سواء صغيره كبيره كنا صغار نسيناها ما نسيناهاش تفكرناها. الوحده انا نقول لكم بلي جميله جدا ومليح الواحد ينعزل شويه مع روحه وكان عاودوا نقول الدين تاعنا نقول القران ونقول سيره الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينعزل بزاف وجميل جدا الانعزال يخليك تتامل يخليك تراجع نفسك يخليك تشوف بيان اوتور دو توا سوك نكونوا في الحس والله كنت كنت بشي في المارشي الغاشي منا يجوز عليك بابك ما تشوفوش تلمو راك مهاوش ملي تكون تمشي هكايا بلاصه فارغه ومنا تروماركي كلش الورد وتكون روماركي الحشيش ترو ماركي لا كولر ديالو فهمتوا واش حبيت نقول. لهذا مليح الواحد ينعزل يقعد هكا ويشوف الحياه من بعيد هكا يشوف شوف كلش من بعيد سيوها. انا ولات حبك ولات عندي عفسه نحبها كي نشوف هكا بلاصه مكتظه ومن نحب نقعد في انكون نقعد نشوف هكايا شغل ندخل في عالم واحد اخر هكذا طروادي ونبدا نشوف كيما مقبل في الجامع صرات لي والله كنت قاعده هكايا في الكوتا قاعده في القران بدي حبطها كان المصحف وقعدت نشوف هكايا وصارت لي ديك نوستالجيك عاود وليت كي كنت صغيره نروحو للجامع نروحو كامله كبنات حومه وتقعد قصر تقعد ولي تقعد تصلي تصلي ولي كل وحده واش تقعد دير وشغل عاود شتاك قلت يا كبرت فريمون ماشي كبرت في السن كبرت في راسي والله الحمد لله الحمد لله نعمه الوعي والعقل الحمد لله يا رب على كل نعمه نعمتنا بها ولازم نشكر ربي دائما نشكره على المليحه والمشي مليحه اللي تجي من عند ربي دائما نحمد ربي عليها نحمد ربي على كامل لي لوسون نحمد ربي على كاع الاشخاص اللي دخلوا في حياتي خصوصا اللي داروا لي عفايس ملاح اللي داروا لي حاجات عيانين باسكو تعلمت وهاد الحفصه خلاتني انا اميره تاع اليوم اميره اللي راهي تتحسن يوم بعد يوم اللي راهي تقرب من ربي يوم بعد يوم، اللي راهي تقرب من نفسها يوم بعد يوم، اللي راهي تكون أفضل نسخة عن نفسها يوم بعد يوم، وتكون مليحة لعائلتها، وتكون سند لإمها وباباها وخاوتها والناس اللي في حياتها. فوالا هذه واش حبيت نقول لكم. اسبر كل الحلقه تاع اليوم عجبتكم وفادتكم وعطات لكم هكا بوست دينيرجي ولا دو موتيفاسيون. انا نقول لكم نحبكم بزاف، ونتمنى لكم الوعي، نتمنى لكم دائما دائما دائما تحسنوا وتكونوا افضل نسخه من انفسكم كل يوم. طلعوا بزاف في روحكم، صحة سحوركم ولا صحة فطوركم، اي وقت راكم تسمعوا في هذا البودكاست طلعوا لي بزاف في روحتكم، وقراوا ديروا لي ريسيرش تاعكم، بحثوا اتاملوا، بعدوا على كل حاجه فيها دراما في حياتكم. والله it doesn't worth it, it's not worth it. اصلا لا تستحق دراما ما كان في حياتكم، ولا تستحق المشاكل ما كان في حياتكم، ولا تستحق البلا بلا والنميمه ما كان في حياتكم. املاوا الفراغات هذوما باشياء جميله. هذا ما كان، تهلاو لي بزاف روحكم، وقولكم تهلاو وسلام يا منعش.